الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التلبية، أي هذا باب ما جاء من الأحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة التلبية. قال أبو عيسى: حدثنا أحمد ابن منيع، أي ابن عبد الرحمن البغوي نزيل بغداد، وثقه النسائي وغيره. وقال الحافظ أبو يعلى الخليلي رحمه الله تعالى في الإرشاد: يقرب من أحمد ابن حنبل وأقرانه في العلم. قال أبو القاسم البغوي رحمه الله: أخبرت عن جدي أنه قال: أنا أختم منذ 40 سنة في كل 3، أي في كل 3 ليال أو 3 أيام. مات 44 و200، خرج له 6. قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، هذا المعروف بابن علية وهو ثقة خرج له الجماعة وتقدم الحديث عنه، عن أيوب عن نافع تقدم الحديث عن هؤلاء وهم أئمة ثقات خرج لهم الجماعة، ولا يختلف العلماء في ثقتهم وجلالة قدرهم وكبير منزلتهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا الخبر رواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، ورواه مالك في الموطأ عن نافع بمثله، وقال: وكان ابن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك إلى آخره، أي لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وهو في صحيح مسلم عن يحيى ابن يحيى عن مالك. قوله لبيك مصدر لبى، أي قال لبيك، ولا يكون عامله إلا مضمرا. وقال سبويه: لبيك مثنى، لبيك مثنى، والتثنية للتوكيد. وقال سبويه: لبيك مثنى، والتثنية للتأكيد. ولبيك ملازمة للإضافة، وشد إضافتها للظاهر. والتلبية إجابة دعوة الله تعالى لخلقه. وقد قال عطاء وطاووس وغيرهما في قول الله جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج، الفرض التلبية. وقال ابن عباس: الفرض الإهلال، والإهلال التلبية. وقال آخرون الفرض الإحرام. قال ابن عبد البر رحمه تعالى هو كله بمعنى واحد، والتلبية مشروعة بالاتفاق على خلاف بين العلماء في حكمها، فقيل السنة لا يجب بتركها شيء، وهو قول الشافعي وأحمد، وقيل واجبة ويجب بتركها دم، وقيل شرط لصحة الإحرام وهي نظير تكبيرة الإحرام. قد قال عطاء التلبية فرض الحج، رواه سعيد المنصور وغيره. وطائفة من العلماء من الذين يقولون بأن التلبية فرض يرون التلبية هي الدخول في النسك، فإن هؤلاء يرون الإهلال والإحرام والتلبية بمعنى واحد، فهذه الألفاظ كلها بمعنى واحد تفيد الدخول في النسك. وطائفة يغايرون بين نية الدخول في النسك والإهلال والتلبية، فنية الدخول في النسك ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به. وأما الإهلال بالنسك فإنه غير التلبية، فالإهلال هو أن تقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحج، هذا إهلال بالنسك. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهل بالنسك ويجهر بذلك ويتبع ذلك التلبية. فإذا نوى الدخول في النسك بقوله لبيك اللهم لبيك كانت هذه كافية عن قوله لبيك عمرة أو لبيك حجا، وهو وما نوى، نوى إفرادا نوى قرانا نوى تمتعا. وقوله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج، قيل أوجب فيهن الحج وقيل أحرم فيهن وقيل لبى وقيل أهل، وهذه معاني تفيد معنى الدخول في النسك، والدخول في النسك واجب بلا شك. فإذا دخل في النسك بقوله لبيك عمرة لم تكن التلبية واجبة في أصح قولي العلماء، وتكون التلبية حينئذ سنة. وإذا لم يقل لبيك عمرة وقال لبيك اللهم لبيك وكان يعني بذلك الدخول في النسك، كانت هذه مسقطة للواجب. وأما القول بوجوب الأمرين الإهلال بالنسك والتلبية فهذا فيه نظر، وفي نفس الوقت يجب التفريق بين نية الدخول في النسك وبين الإهلال بالنسك، فإن الإهلال بالنسك قد يجري على اللسان دون قصد منه، والنية هي الركن من أركان الحج، والإهلال بالنسك علامة على ما في قلبه. وتقدم أن بعض الفقهاء يجوز قول اللهم إني أريد نسك كذا وكذا فيسره لي، وهذا لا أصل له ولا دليل عليه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا. والجهر بالإهلال سنة وقيل واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفع أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية. ويأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن هذا في الباب الخامس عشر، باب ما جاء في رفع الصوت للتلبية. قوله لبيك اللهم لبيك، اللهم مجمع الدعاء، وهذا بمنزلة يسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ثم قال لبيك، هذا للتأكيد، ويجب على العبد حين يلبي بهذه التلبية أن يكون فعله موافقا لقوله، فإنه إذا قال لبيك اللهم لبيك فإنه يقول أقمت على طاعتك إقامة بعد إقامة، لبيك لا شريك لك، هذا توحيد، براءة من الشرك، براءة من الشرك قليله وكثيره، كبيره وصغيره، وفي تنزيه لله جل وعلا، وفي إقرار بالله جل وعلا، وهذا في توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا رد على المشركين حيث يقولون في تلبيتهم إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ولا قال الله جل وعلا عنهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قوله إن الحمد والنعمة لك والملك، إن يروى بالكسر والفتح، والجمهور على أن كسر الهمزة أجود، لأن الذي يكسر يذهب إلى أن المعنى إن الحمد والنعمة لك على كل حال، والذي يفتح يذهب إلى أن المعنى لبيك بهذا لهذا السبب. والألف واللام في قوله الحمد والنعمة للاستغراق، وقوله والملك عطف على اسم إن، وهذا أشهر عند العلماء، ويجوز في ذلك الرفع. وقوله لا شريك لك تأكيد للبراءة من الشرك وتنزيه لله جل وعلا، وفيها التنبيه على أهمية التوحيد في كل موطن. قال أبو عيسى حدثنا قتيبة وأخبرنا الليث وهو ابن سعد عن نافع عن ابن عمر، روى كل انتقاص وقد تقدم الحديث عنهم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أهل فانطلق يهل، أنه أهل، قيل إن المعنى أراد أن يهل فانطلق يهل بهذه الكلمات لبيك اللهم لبيك، ولعل الأقرب في هذا يقال بأن المعنى أهل أي بالنسك، قال لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا، ثم ثنى بقوله لبيك اللهم لبيك. فإن الصحابة رضي الله عنهم تواتر عنهم النقل بأنهم يهلون في النسك ثم يتبعون ذلك بالتلبية، وهذا الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في البخاري عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي. وقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وهذا الذي حكاه جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أهل بالنسك ثم لبى. قوله يقول لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، يؤخذ من هذا فوائد. الفائدة الأولى أهمية التوحيد. قد كان الصحابة رضي الله عنهم يصرخون بذلك. الفائدة الثانية أنه يجب توافق اللسان والقلب على ذلك، فلا يشرك بعبادة ربه أحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لأن النطق باللسان دون اعتقاد القلب غير نافع. والذين يصرخون بذلك في مواطن الحج وينادون غير الله جل وعلا في أوقات الشدة والزحام، هؤلاء لا يهتدون سبيلا ولا يفقهون معنى هذه الكلمة. ويؤخذ من هذا البراءة من الشرك وأهله، ولا يتحقق إسلام العبد إلا بهذا. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي صحيح مسلم من حديث سعد بن طارق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذا معنى قول الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقد بعث الله جل وعلا الرسل في هذا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل الرسل يفتتحون دعوتهم لقومهم بقولهم: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويؤخذ من هذا الإيمان بتوحيد الربوبية، ويؤخذ من هذا أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ويؤخذ من هذا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ويؤخذ من هذا أن التوحيد لا يستغني عنه أحد. يؤخذ من هذا التذكير بالتوحيد في كل موطن. ويؤخذ من هذا فضيلة الذكر. يؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بذلك، وإلا لما سمعه أحد. ويؤخذ من هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل سنة وأفعال وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله قال: وكان عبد الله بن عمر يقول: هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يزيد من عنده في فقه الصحابة. وفي التفريق بين قوله وقول غيره، في التفريق بين قوله صلى الله عليه وسلم وقول غيره. وفيه أن ابن عمر رضي الله عنه فهم أن ألفاظ التلبية غير تعبدية، وأنه لا حرج من الزيادة، فهو هو في العلم والمعرفة والاتباع. وكان يزيد، وقد جاءت حديث أخرى تفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم ولا ينكر ذلك. قد قيل: وإن أقر قول غيره جعل، كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه، إن أقره فليتبع. كان ابن عمر رضي الله عنه يزيد لبيك لبيك، تقدم أن لبيك مصدر لبى، أي قال لبيك. وتقدم قول سيبويه: لبيك مثنى، والتثنية للتأكيد، أي أقمت على طاعتك إقامة بعد إقامة. وقيل: أجبت دعوتك إجابة بعد إجابة. ويجب توافق القول والقلب واللسان في ذلك، فمن قال لبيك يكون مطيعا لله ممتثلا لذلك، فلا يقول لبيك وهو مفسد في الأرض، لأن يقول هذا بلسانه ويخالف هذا بفعله. فكثير من الناس ألسنة تصف وقلوب تعرف وأعمال تخالف. والفرض على كل مسلم يكون شعاره: وعجلت إليك ربي لترضى. وقد جاء في البخاري من رواية سليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قوله: وسعديك، إعرابها وتثنيتها كما في لبيك، ومعنى ذلك مساعدة لطاعتك بعد مساعدة. وقوله: والخير في يديك، أي الخير كله في يدي الله ومن فضله. قوله: والرغبة إليك والعمل. والرغبة تروى بضم الراء مع القصر، وتروى بفتح الراء والمد، والرغباء إليك والعمل. ومعنى هذا الطلب والمسألة إلى من بيده الخير، وهذا توحيد لله جل وعلا. إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه، وإن علقت بالخلق أطمع نفسه تباعد ما يرجو وطال عناؤه، فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده ولو صح في خل الصفاء صفاؤه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء، ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه بعيسى وغيره بسند صحيح. قوله والعمل عطف على الرغبة، أي والعمل لك لا لغيرك. قيل والعمل منته إليك، ويحتمل يفيد المعنى هذا وذاك. الله جل وعلا هو الذي امتن على العباد، ويجب إخلاص هذا العمل لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث بزيادته رواه مالك في الموطأ، ومسلم عن يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك. ورواه أبو داود في سننه عن القعنبي عن مالك وفيه. وكان ابن عمر يزيد في تلبيته: لبيك لبيك لبيك ثلاثا إلى آخره. وفي صحة هذه الزيادة نظر. وجاء في صحيح مسلم من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال: وكان عمر يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول، فذكره بنحو رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. فجاءت هذه الزيادة عن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود رواه النسائي وغيره وجابر، رواه مسلم وأبو داود وجماعة، وعائشة خرجه البخاري وغيره، وابن عباس خرجه أبو داود وغيره، وعن أبي هريرة خرجه أحمد والنسائي وغيرهما. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الشافعي: فإن زاد زايد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله. ونص على هذا الإمام أحمد فقال في رواية الأثرم: قلت له: هذه الزيادة التي يزيدها الناس في التلبية، فقال: شيئا معناه الرخصة. وقال في رواية حرب: أرجو ألا يكون به بأس. قال ابن حزم رحمه الله: ونستحب أن يكثر من التلبية من حين الإحرام فما بعده دائما في حال الركوب والمشي والنزول وعلى كل حال. ويرفع الرجل والمرأة صوتهما بهما ولا بد، وهو فرض ولو مرة. وقال الجمهور تخفي المرأة صوتها بذلك حيث يسمعها أجنبي مخافة الفتنة. وحكى جماعة من العلماء الإجماع على أن السنة في المرأة ألا ترفع صوتها. وقد استدل من يرى رفع الصوت للمرأة بما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال خرج معاوية رضي الله عنه ليلة النفر فسمع صوت تلبية فقال من هذا؟ قالوا عائشة اعتمرت. فذكر ذلك لعائشة فقالت لو سألني لأخبرته. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى في تتمة كلام الشافعي وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لازم ذلك وداوم عليه، وما كان كذلك فهو الأفضل، غير أن الزيادة جائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة. قال جابر رضي الله عنه وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، رواه مسلم في صحيحه. ورواه أبو داود بلفظ والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. وهذا قد يفيد أنه مستحب لأنه إقرار، والسنة قد تكون قولية وقد تكون فعلية أو إقرارا، وإن كان ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأفضل. وقد روى النسائي وغيره من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج على أبي هريرة رضي الله عنه قال كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق. قال النسائي رحمه الله تعالى لا أعلم أحدا أسند هذا عن عبد الله بن الفضل إلا عبد العزيز. رواه إسماعيل بن أمية عنه مرسلا. قال الشافعي رحمه الله وإنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن عمر. تقدم أن مسلم حكاه عن عمر أيضا، وجاء مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى في الزيادة على ما جاء على حديث ابن عمر، على خلاف بين المحدثين في صحة هذه الأخبار. قال لما جاء عن ابن عمر وهو حفظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زاد ابن عمر في تلبيته من قبله لبيك والرغبة إليك والعمل. أي كان الشافعي يقول ابن عمر معروف بشدة التحري والاتباع وهو هو في العلم والمعرفة، وكان يحكي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يزيد على هذا، هذا دليل لا بأس بهذه الزيادة. يستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم كما نص على ذلك جابر في قوله وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. هذا نص صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك وأقرهم عليه، فلو كان هذا غير مشروع أو كان بدعة أو كان مكروها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والبيان في وقت الحاجة واجب. والسنة قد تكون قولية قد تكون فعلية قد تكون إقرارا، قال أبو عيسى رحمه تعالى: الباب الرابع عشر، باب ما جاء في فضل التلبية والنحر، أي هذا باب ما جاء من الأحاديث في فضل التلبية، واستدلوا بفضلها بأن السلف كانوا يلبي، واستدلوا بفضلها في حديث أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي يرفع أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية، قوله والنحر أي وما جاء من الحديث فضل النحر والاستكثار من ذلك. وقد قال شيخ الإسلام وغيره من العلماء لأن أفضل العبادات البدنية الصلاة، وأفضل العبادات المالية النحر. قال الله جل وعلا: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي. فقرن الله جل وعلا بينهما في هذه الآية وتلك الأخرى، ومعنى قوله تعالى ونسكي أي ذبحي. قال أبو عيسى: حدثنا محمد بن رافع هو القشيري مولاهم النيسابوري الزاهد. قال النسائي رحمه تعالى: ثقة مأمون، وذكره ابن حبان في ثقاته، ومات سنة 45 و200، خرج له الجماعة سوى ابن ماجه. قال: أخبرنا ابن أبي فديك واسمه محمد بن إسماعيل الديلي المدني مولى بني الديل. قال النسائي رحمه تعالى: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال: مات سنة 200، وربما أخطأ. وقال البخاري: مات سنة 200، وقد خرج له الجماعة. قال أبو عيسى: وحدثنا إسحاق بن منصور هذا ابن بهرام الكوسج، روى عنه الجماعة سوى أبي داود، وقال عنه الإمام مسلم: ثقة مأمون، أحد الأئمة من أصحاب الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى: مات سنة 51 و200. قال إسحاق: أخبرنا ابن أبي فديك عن الضحاك ابن عثمان، وهذا هو القرشي الأسدي الحزامي. قال عنه أحمد وابن معين ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال بزرعة: ليس بقوي. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به وهو صدوق. وقال ابن عبد البر: كان كثير الخطأ ليس بحجة. والعدل فيه أنه صدوق في حفظه شيء، ويقبل من حديثه ما وافق فيه الثقات واستقام مرويه. وقد خرج له مسلم والأربعة، ومات سنة 53 و100. قول عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحج أفضل؟ قال: العج والسج. هذا الحديث فيه عدة علل. العلة الأولى أنه غريب من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك عن ابن المنكدر. العلة الثانية أن ابن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع. العلة الثالثة أن عبد الرحمن روى له الترمذي وابن ماجه هذا الحديث الواحد، وفي حديثه نظر. وقد قال أبو عيسى رحمه تعالى في تعليل هذا الخبر، قال: حديث أبي بكر حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك ابن عثمان. ومحمد بن منكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع. وقد روى محمد بن منكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه غير هذا الحديث. وروى ابو نعيم الطحان ضرار بن صورد هذا الحديث عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن منكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخطأ فيه ضرار. وأكثر الحفاظ على تضعيف ضرار بن صورد، وضعفه البخاري والنسائي وابن معين وغيرهم. قال أبو عيسى: سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: من قال في هذا الحديث عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي فقد أخطأ. وهذا ما ادعاه أبو نعيم الطحان، حيث روى هذا الخبر عن ابن أبي فديك عن الضحاك عن محمد عن سعيد عن أبيه. قال: وسمعت محمدا يقول، ذكرت له حديث ضرار ابن صرد عن ابن أبي فديك فقال: هو خطأ. فقلت: قد روى غيره عن ابن أبي فديك أيضا مثل روايته. فقال: لا شيء، إنما رواه عن ابن أبي فديك ولم يذكر فيه عن سعيد بن عبد الرحمن، ورأيت يضعف ضرار ابن صرد. وهذا قول الأكابر فيه. قال النسائي في ضرار: متروك الحديث. وقال حسين بن محمد القباني: تركوه. وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقد مات 29 و200. قال أبو عيسى: والعج هو رفع الصوت بالتلبية، وهذا ثابت في قوله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. وثبت هذا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. وقوله: والسج هو نحر البذل، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فنساق 100 بدنة ونحر 63 بيده، وأعطى عليا فأكمل ما بقي. رواه مسلم في حديث جابر، ورواه غيره. وهذا دليل على مشروعية الاستكثار من الهدي، وكان الصحابة رضي الله عنهم يستكثرون من ذلك. والهدي مشروع في الحج والعمرة. يعتقد كثير من الناس أن الهدي لا يشرع إلا في الحج، وهذا غير صحيح، فهو مشروع في الحج والعمرة. بل والهدي مشروع أن ترسله ويذبح في مكة ولو لم تحج أو تعتمر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الهدي إلى مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي في العمرة. قد قالت عائشة: أنا قتلت هدي قلائد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يكون في الحج، لأن صلى ما أهدى غنما، وقد أهدى البدن. وهذه تعتبر من السنن المهجورة. ومن السنن المهجورة الاستكثار من الهدي في الحج، فإن البعض يذهب إلى الإفراد بعدا عن الهدي، وجماعة يبحثون عن الرخيص، والله جل وعلا يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم والله طيب. لو أتاك ضيف فتذبح له هذا الهزيل اللي تذبح لله رب العالمين؟ فالاستكثار من الهدي أمر مشروع محبوب لله جل وعلا. المتمتع لا يجب عليه إلا واحدة، القارئ لا يجب إلا عليه واحدة، لكن لو ذبح 2 أو 3 أو 10 أو 20 لا حرج من ذلك، بشرط أن يستفاد من هذا اللحم. والمفرد لا يجب عليه الهدي، ولكن لو تطوع بهدي كان أزكى عند الله وأفضل. كثير من الناس الآن في الأضاحي يستثمنون ويشترون الأضحية بأغلى الأثمان، ويستكثرون أو يستقلون 1000 ريال في الأضحية ويستكثرون 200 ريال في الهدي. ولعل السر في هذا لأن الأضحية مردها إلى بيته وأولاده، والناس الآن في الأضحية خذ وهات، وفي الهدي قد يتعذر الاحتفاظ بذلك فيشتري الهدي بأرخص الأثمان، وهذا جهل بحقيقة هذه العبودية وبأداء هذه الشعيرة. والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلب شرعي، ذبح 100. وعلى كل حديث الباب ضعيف، ولكن جاءت حديث أخرى بنفس المعنى حديث أو تفيد هذا المعنى. قول السؤال أي الحج أفضل، أي أي أعمال السؤال، أي أي أعمال الحج أفضل، قال العج والثج. وتقدم تفسير العج بأنه رفع الصوت بالتلبية، وهذا دلت عليه الحديث الصحاح، وهو الدرس إن شاء الله تعالى غدا في قول صلى الله عليه وسلم جبريل. والثج هو فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وفعل الصحابة رضي الله عنهم من بعده. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا هناد أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عمارة ابن غزية عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى ينقطع الأرض من ها هنا وها هنا. الخبر رواته ثقات باستثناء إسماعيل ابن عياش الحمصي مولى عنسن، فإنه ضعيف في روايته عن غير أهل الشام. وأما عمارة ابن غزية فإنه مدني ثقة، وثقه أحمد وأبو زرعة، وخرج له مسلم والأربعة، واستشهد به البخاري في صحيحه، فالخبر معلول. وعلة إسماعيل بن عياش حيث رواه عن مدني، وإذا روى إسماعيل بن عياش عن أهل الشام فإنه ثقة. قال الإمام أحمد ليس أحد أروى لحديث الشاميين من إسماعيل ابن عياش والوليد بن مسلم. وقال رحمه الله إذا حدث عن غير الشاميين فعنده مناكير، وضعفه عن غير الشاميين ابن معين والبخاري، وقد خرج له الأربعة، ومات سنة 82. ولم يتفرد إسماعيل في هذا الخبر، فقد تابعه عبيدة ابن حميد. روى هذا أبو عيسى في جامعه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ووثقة، وعبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال أخبرنا عبيدة بن حميد، وهذا هو الكوفي المعروف في الحدة. قال عنه الإمام أحمد رحمه تعالى ما أحسن حديثه، وقال مرة ليس به بأس، وقال النسائي رحمه تعالى ليس به بأس، وقال الدارقطني ثقة من الحفاظ، خرج له الجماعة سوى مسلم، مات سنة 90. وهذه متابعة جيدة لإسماعيل بن عياش في الرواية عن عمارة ابن غزية عن أبي حازم عن سار بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث إسماعيل بن عياش. وقد أخرج سعيد بن منصور من طريق أيوب قال رأيت سعيد بن جبير في المسجد يوقظ الحاج ويقول قوموا فلبوا، فإني سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول التلبية زينة الحج، وقال إبراهيم أكثر من التلبية فإنها زينة الحج، رواه سعيد. ويأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن ذلك في الباب 15. ولا تشرع التلبية بغير العربية، وهو يقدر على التلبية بالعربية أو على تعلمها، لأن التلبية ذكر مشروع كالأذان والتكبير، فلم يجز إلا بالعربية، فإن عجز عن العربية فلا بأس أن يلبي بلسانه. والمشروع للحاج أن يلبي من حين الإحرام إلى أن يأخذ في رمي جمرة العقبة، وفي العمرة إلى أن يدخل الحرم، وقيل إلى أن يشرع في الطواف، والأول أصح. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وجابر، حديث ابن عمر رواه ابن ماجه وفي إسناده إبراهيم الخوزي، تقدم الحديث عنه أنه ضعيف الحديث مطلقا. قوله وجابر، هذا أخرجه أيضا أبو القاسم في الترغيب والترهيب، وفي إسناد إسحاق بن أبي فروة وهو متروك الحديث. ومعنى قوله في حديث سهل حتى ينقطع الأرض منها هنا وهنا، أي حتى تنتهي، إشارة إلى المشرق والمغرب، أي إلى منتهى الأرض. ومعنى قوله أو مدر، المدر هو الطين المستحجر، يؤخذ من هذا فضيلة التلبية. ولكن إن شاء الله أن الجار بذلك مشروع، وقد تقدم أن بعض العلماء يرى وجوب هذا، وأن التلبية زينة الحج، ويؤخذ من هذا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ويؤخذ من هذا أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. وقد قال تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالذي يلبي يبحث عن الرياء وعن السمعة أو عن المدح، أو أنه لا يكل ولا ينقطع عن التلبية، أو يثنى عليه بالزهد والورع والتقوى والاجتهاد في الحج، هذا ليس له من عمله حظ ولا نصيب. فالإخلاص شرط في صحة وقبول العمل. نقف على هذا، ونأخذ إن شاء الله تعالى غدا الباب 15، باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية. نأخذ الآن أسئلة الإخوة. نعم. القارن يظهر لي لا، لأنه مرتبط بخلاف المتمتع. المتمتع إذا لبى بالعمر ودخل الحرم يقطع التلبية ويشرعها ويستأنفها من يوم التروية حين يهل بالحج. أما القارن الذي يظهر لي وعند الله أنه لا يقطعها إلا حين يرمي جمرة العقبة، لأنه ما ذكر عن سنه قطعها، بل لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. نعم. مع معاوية أثر السابق معاوية، قالوا معاوية من هذا؟ قالوا عائشة اعتمرت، هذا معاوية رضي الله عنه ليس هو عمر. إذن جهرت وارتفع صوتها والناس يسمعون، قال من هذا؟ قالوا عائشة اعتمرت، هو سمع الصوت. فهذا يحتجون به على رفع الصوت، وأنه لا حرج من ذلك إذا أمنت الفتنة، فإذا وجد الفتنة هنا المرأة عن ذلك ولو كان معها رجال لا يختلف الحكم، ما دام من الناس يسمعونها الحكم واضح. وحين بلغها أن معاوية اطلع على ذلك، قالت لو رأني لا أخبرته، لو سألني لا أجبته. الأخ يقول: شاهدت رجلا في التنعيم قال لي لأنه كان في أثناء طواف تعارك وشتم أحد الطائفين والأكترف ترك الطواف وجاء ليحرم من جديد، فقلت له: لا تحرم من جديد لأنك ما زلت محرما، وأمرت بالرجوع والإكمال ويكمل طوافه وعمرته ولن يقتنع. يقول: هل أنا على حق فيما قلت؟ لا، نعم بلا شك، فإن المشاة في الطواف لا تقطع الطواف لريب الإنسان حسن خلقه وتعامل مع الآخرين، وإن أساء إليه بحسن الخلق وأكمل من إيمانا أحسن خلقه، ولا سيما في هذا الموقف العظيم، فالإنسان يتحمل ما يلاقي من الآخرين من الزحام أو من الأذى أو من بأذاءة الألفاظ واللسان وما يتعلق بذلك، وإذا قدر أنه غضب وشاتم أحدا فإنه يواصل طوافه ويستغفر الله جل وعلا. وأما كون هذا الأخ ذهب إلى التنعيم باعتبار أنه شاتم رجلا ففعله غير صحيح وليس له أصل، ويعتبر أدخل نسكا على نسك، يعتبر فعله غلطا ولاغيا، وحين يرجع يعتبر استكمال لما مضى. الأخ يقول: إذا مات المسلم ولم يحج وهو مقتدر وكان سبب تركه للحج هو التسويف، ففي كل سنة يقول السنة التي بعدها، ما حكمه؟ هل يبقى على ملة الإسلام أم يخرج عن الإسلام؟ وهل نحج عن أم لا؟ مذهب الجمهور بأن من ترك الحج متعمدا أو مفرطا ما لم يكن جحدا فإنه لا يكفر، وهذا الذي صار إليه أكثر العلماء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه، وتقدم الخلاف في هذا. فإذا كان هذا الرجل قد ترك الحج ولم يكن يمتنع عن الحج وإنما كان يسوف، يقول لعل غدا أو لعل في السنة هذه السنة ففي هذه السنة، يقول لعل في السنة القادمة، هذا في الحقيقة لا يعتبر كافرا، لا يعتبر كافرا، يعتبر عاصيا، لأنه لم يكن يمتنع عن الحج. وحينئذ لا حرج أن يحج عنه لأنه لم يكن يمتنع عن الحج. وأما الذي يمتنع عن الحج يقال له حج فيقول لا حج، ولكن لم يكن ينكر وجوب الحج ثم مات على ذلك، فهذا لا يحج عنه لأنه كان متعمدا للترك وإن لم يكن جاحدا. أما مثل هذا وإن كان في صورة العامة يعد متعمدا، لكن هذا التعمد ناتج عن تسويف، ولا يختلف عن الذي يمتنع عن الحج مطلقا ويرفض. فهذا الذي يقول أحج هذه السنة ثم جاءت هذه السنة قال لعل في السنة القادمة، هذا يعتبر مسوفا، والصواب أنه إذا مات يحج عنه من ماله، وإذا تطوع أحد بالحج عنه فلا حرج من ذلك. حقيقة أكثر الأسئلة غير متعلقة بالحج والوقت، فحاول أن نأخذ الأسئلة المتعلقة بالحج. هذا السائل يقول: ما هو الراجح في رفع المرأة صوتها بالتلبية؟ تقدم أن بعض العلماء يحكي الإجماع في هذه المسألة، والذي يظهر لي والعلم عند الله أن المرأة تخفي صوتها عن الأجانب وترفع صوتها عند غير الأجانب، والسر في كون المرأة تخفي صوتها عن الأجانب لأن صوتها فتنة، ليس بمعنى أنه عورة، لا، لاعتبار أنه فتنة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين: إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجل ولتصدق المرأة. فمنعت المرأة من التسبيح بصوتها خشية أن يفتتن بها المصلي، فقد يفتتن الرجال الذين يمرون عند المرأة وهي ترفع صوتها للتلبية ويفتتون بذلك، فحينئذ تؤمر بإخفاء الصوت. وإن قال قائل: ماذا نصنع بكون عائشة وإن كانت تجهر؟ فنقول أن الفتنة في عائشة قد تكون أقل من غيرها وأقل من أمرها، وفي نفس الوقت أثر عائشة قد يعارض بالأدلة الأخرى، ولذلك حكى غير واحد من العلماء الإجماع، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجل، مع أن التسبيح عبادة، ومعها منعت المرأة من كونها ترد على الرجل بالتسبيح، قال فلتصدق خشية أن يفتتن بها الرجال. أما من قال أن صوت المرأة عورة فهذا فيه ضعف، هذا فيه ضعف. أعتذر للأخوة عن بقية الأسئلة، نأخذ درس التوحيد والله أعلم. نعم.